بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأشكر صراحة القارئة على هذه التلاوة الطيبة، قد استمعت إليها صراحة 3 مرات أو أكثر، وقد أوصلت المعنى ولله الحمد تلاوة طيبة، لكن لي ملاحظات يسيرة من أجل الارتقاء بتلاوتك إلى مستوى أعلى بإذن الله عز وجل، ومن أجل تحسين التلاوة. طيب، الملاحظة الأولى في مخارج الحروف وبالضبط في حرف الراء، فكما نعلم أن مخرج حرف الراء من طرف اللسان مع اللثة. قد أرفقت إن شاء الله مقطعا لفضيلة الشيخ أيمن سويد عن كيفية نطق حرف الراء نطقا جيدا وسليما. فحرف الراء قد جاء أولا في الاستعاذة والبسملة، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم في البسملة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في قول الله عز وجل في غير ما موضع كما في كلمة فرعون، فهنا حرف الراء قد أتيت به يعني غير مستوف لمخرجه الصحيح، وكذلك في كلمة قرآن نفس الشيء. هذا فيما يخص مخارج الحروف، يعني مخارج الحروف الأخرى يعني جيدة إن شاء الله يلزمك بعد التدريب. أما في صفات الحروف فسنمر عليها إن شاء الله يعني بتدقيق شيئا ما، لأن صراحة المهم والاستفادة. فحرف الراء الذي سأتمم به في كلمة الكافرون، فهنا جاء قبل حرف الراء كسر اللازم، وبالتالي فإن الراء تكون هنا مرققة عند ورش وتنطق هكذا الكافرون، ويجب إظهار ترقيقها الكافرون. ثم في قول الله عز وجل تبصرة، قد جاء قبل حرف الراء كسر لازم أيضا، وبالتالي يجب ترقيقها فتنطق تبصرة. نعم. ثم في قول الله عز وجل قال قرينه، فقد جاءت الراء في كلمة قرينه مكسورة بذاتها، وبالتالي فإنها ترقق ونقول قرينه. كذلك في كلمة غير، فقد جاء قبل الراء ياء ساكنة، وبالتالي فإنها ترقق وتنطق غير. نعم. ثم في حرف الحاء، حرف الحاء من صفاته الاستفال، في كلمتي حفيظ وحصيد، قد فخمت حرف الحاء في هاتين الكلمتين، والصواب أن تنطقهما هكذا حفيظ بترقيق حرف الحاء وحصيد كذلك. ثم في حرف الباء أيضا في الاستفال، في حرف الباء حرف مستفل، وقد فخمته في كلمة مباركا لوجود حرف الراء الذي هو حرف مفخم في هذه الحالة ويجر حرف الباء إلى التفخيم، وبالتالي يجب الحذر عند التقاء حرف مستفل وحرف مفخم، فقد يجر الحرف المفخم الحرف المستفل إلى التفخيم، وننطق الكلمة هكذا مباركا. نعم. كذلك في حرف الدال في كلمة إدبار، حرف الدال هنا جاء مقلقلا ولكنه مستفل، فينطق إدبار، وقد فخمته في كلمة إدبار لوجود الراء كذلك لنفس السبب أنه يجر حرف الدال إلى التفخيم، وبالتالي يجب الحذر ونطق حرف الدال نطقا صحيحا، كذلك مع حرف الباء. كذلك حرف الهمز فهو حرف مستفل، وقد فخمته في كلمتي الأرض وكلمة غطاءك، فالأرض تنطق هكذا الأرض. نعم. وكذلك في كلمة غطاءك، نعم، مع وجود المد بستة حركات. ثم بالنسبة لحرف اللام فهو كذلك حرف يعني يأتي فيه حالتان، لكن في كلمتي يلفظ وخلقنا، في كلمة يلفظ هنا يأتي اللام مرققا لعدم وجود سبب للتفخيم. كذلك في قوله عز وجل ولقد خلقنا خلقنا، فهنا يأتي اللام مرققا لعدم وجود سبب التفخيم. لكن في كلمة بظلام هنا يأتي اللام مفخما لوجود حرف الضاء، وهو حرف مستعل قبله، جاء حرف الضاء مفتوحا وجاء حرف اللام أيضا مفتوحا، قد اجتمعت أسباب التفخيم، وبالتالي يفخم اللام في هذه الكلمة وتنطق وما ربك بظلام للعبيد. الملاحظة الأخيرة عن همس حرف التاء في كلمتي أنبتنا، فلا يجب أن ننطقها هكذا أنبتنا، فهنا لا يظهر حرف التاء جليا، يجب أن نظهر حرف التاء بصفته صفة الهمس بخروج شيء يسير من الهواء مع النطق، فنقول أنبتنا. نعم، كذلك في قول الله عز وجل أي ذا متنا وكنا ترابا. نعم، هذا كي لا أطيل عليك فقد أطلت صراحة، نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، ونسأل لكم التوفيق والسداد والقبول. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.